القاهرة تقدم من همس فؤاد الأوتار، من أرج الروض المعطار، من وهج من طهر الأنوار، انتفض الحرف السيار ليبوح بأحلى الأشعار. أحلى الأشعار. مع عزة سعد الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم مع أحلى الأشعار. قصيدتنا في هذه الحلقة بعنوان كنت لا أزال صغيرة، بين قوسين قصة الطفل اللاجئ الذي لا يعرف بلاده، للشاعر الفلسطيني محمود درويش. حدثوني علني أذكر شيا من بلادي عابقا في شفتي، أنا لا أذكر أيام الهنا فأعيدوها صدى في أذني، وأعيدوها نداء صارخا في شفاهي، وأعيدوها دوية، أنا لا أذكرها لكنها أمل يغرق دنيا أبوي، ووميض ساخن في أعين صمتها ينطق شعرا عبقريا، وحديث من عجوز ورؤى يقظات توقظ الإيمان في، وانتفاضات قلوب حية وانطلاق يزرع الفجر السنية، أنا لا أذكرها لكنها صور مزروعة في مقلتي. حدثوني عن بلادي إنها حلم يغمر آفاق حياتي، عن كروم رحبة مثل المدى وحقول طيبات ناضرات، ترقص الشمس على آفاقها والعصافير تسوي زقزقاتي، حدثوني عن عشاش رطبة بعثرتها الريح في كل الجهات، عن حفيف التوت في ساحتنا، عن عبير في ذران الملهمات، حدثوني أنا قلبي بيدر فارغ حن لضم السنبلات، املؤوه من حكايات بلادي إنها أروع ما في الأغنيات، ذكروني أنا لا يشبعني أبدا الدهر حديث الذكريات. الربا الخضراء في صوتكم بحة قد جرح الليل صداها، وحقول اللوز في أعماقكم شهقة يختصر البؤس أساها، والذرى الشماء في أعينكم دمعة عذراء تبكي من سلاها، أصحيح قد سلى البعد ذرانا، أصحيح مات في القلب هواها، قسما بالبؤس في تاريخنا لم يزل ينساب في القلب نداها، نحن لولا نشقة من طيبها، نحن لولا قطرات من غناها، نحتسيها من بعيد من فم الريح التي تعبر من فوق مداها، قسما بالخبز أغلى أمل لبطون قطع الجوع حشاها، قسما بالليل في أيامنا بقلوب نزف الحزن دماها، لطرحنا في الدجى آمالنا ونفثنا عمرنا آها وآها. لقاؤنا غدا وأحلى الأشعار.